الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين نعمه على رسله وكيف قابل أعداءهم بالعقوبة والهزيمة، وفي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لصدقه. وقال جل وعلا: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. ولما، وحين جاءت رسلنا جبريل ومن معه من الملائكة، إبراهيم نبي الله وخليله وأبو الأنبياء، بالبشرى إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالوا له مخبرين: إنا مهلكو أهل هذه القرية. إن الملائكة مهلكو مميتو ومعذبو أهل هذه القرية التي هي قرية سدوم. وهي قريبة من طبرية، ولا زال المحل هذا الذي وقع فيه العذاب لا تعيش فيه الأحياء، الماء لا يعيش فيه حي، وآثار العذاب كالح، نرجو الله السلام والعافية. إن أهلها كانوا ظالمين. لماذا تهلكهم؟ إن أهلها كانوا ظالمين. إذن جاءت الرسل لإبراهيم وبشرته بإسحاق، وبعد إسحاق يعيش حتى يكون له ولد ويسمى يعقوب، ومع ذلك أخبروه أنهم ذاهبون إلى جماعة لوط وأنهم مهلكوهم. إبراهيم قال لهم: إن فيها لوط، ولوط رجل صالح ونبي، فكيف تهلكوهم ولوط بينهم؟ وهذا يدل على أن الرسل لا تعلم الغيب، فهو لما جاءوه كان رجلا كريما، ذهب بسرعة وذبح عجل ونضجه بالحجارة وأتاهم به، ولما رأوهم لا يأكلون توجس: ألا تأكلون؟ وأجس في نفسه: ليش ما يأكل هؤلاء؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم لوط، نحن ملائكة لا نأكل. إن أهلها كانوا ظالمين، أهل القرية كانوا ظالمين، كافرين، عاصين، يفعلون الأفعال السيئة الخبيثة كما هو معروف. قال إبراهيم للملائكة: إن فيها لوطا، ولوط رجل صالح نبي لا يعمل المعاصي. قالت الملائكة لإبراهيم: نحن أعلم بمن فيها، الله علمنا وأخبرنا ورسل الله، ونحن أبصر بمن فيها، لننجينه أو لننجيه وأهله، قيل بناته، إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين في الهلاك، الغابر الباقي أو القديم، فهي غابرة باقية في الهلاك أو قديمة في الضلال، غابرة في الضلال وفي الفساد. ولما جاءت رسلنا لوطا، وحين جاءت رسل الله نبيه لوطا، سيء بهم وضاق بهم ذرعا، سيء وتألم وضاق ذرعه، عبارة عن الألم الذي يقع للإنسان ولا حيلة له، لأن الذرع هذا، والعرب تكني عن ضيق الذرع بعدم الحيلة، وتكني عن قوة الذرع وفلان له ذراع، يعني أنه عنده قوة للتصرف. سيء بهم بمجيئهم وضاق وقال هذا يوم عصيب في الآية الأخرى. سيء بهم ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، هناك جاءت وهنا أن جاءت، وهذا تلوين في الأسلوب ليظهر جمال القرآن وحسنه وبلاغته. سيء بهم، وهذا أيضا يدل على أن لوط ما كان يعلم الغيب. الرسل جاءت لتهلك هؤلاء المكذبين له وهو ضاق وتألم لأنه خاف أن يكونوا رجالا ويعلم من جماعته الدناء والخسة والفعل الشنيع الذي يعملونه في الأضياف، وهو نبي كريم يعرف حق الضيف ومكانته، وهؤلاء يؤذون الأضياف ويفعلون فيهم الفعل الخسيس. فسيء بهم وضاق بهم ذرعا. فقالت الرسل له لا تخف لا تخف مما سيقع ولا تحزن مما مضى، فأنت نبي الله وناصرك ومؤيدك ونحن رسل الله، إنا منجوك. أيوة، لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك، منجوك وأهلك، ومنجو أهلك، والكاف مضاف إلى أهل. إنا منقذوك ومنقذو أهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، كانت من الهالكين. وهنا وقف مع أن الغيب من خصائص الربوبية، لا عالم ولا ولي ولا صالح ولا تقي ولا نبي لا يعلم الغيب إلا الله، أما الرسل تعلم ما علمها الله. لذلك هذا إبراهيم ذبح عجل للملائكة، وهذا لوط ضاق ذرعا بهم، وهذا نوح قال لربه لما قال له إنا منجوك وأهلك قال له ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله لنوح يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم، إنه عمل غير صالح. حتى رجع نوح وخاف وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وهذا يعقوب ابيضت عيناه من الحزن، وليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء، ابيضت عيناه من الحزن. الله جبله على ابنه يوسف لما له من حسن الخلق والجمال والتأدب والذكاء، ولذلك إخوته ضاقوا ذرعا به. ونحن عصبة إن أبانا، حتى قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، حتى جاء البشير وأخبره. ونبينا قال لعائشة يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله، حتى أنزل الله أولئك مبرؤون مما يقولون سري عنه، وقال أما الله فقد برأك، وقال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لما فيه من الأجر والمنقبة والذكر، وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نقول الولي يعلم الغيب، وبعدين روح للولي يعرف لك فين بكرة ما يقع. من أخبرك أنه يعلم ما في غد فهو كذاب. هذا الغيب من خصائص الربوبية، مثل الخلق لا يخلق إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. أما الغيب النسبي فقد تعلمه يعلمه بعض الخلق. الآن ما يقع في مكة في الحرم هو بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة لمن في الحرم ليس غيبا. فيمكن واحد يتصل بك ويخبرك بأشياء تقع في الحرم، أنت تقول الآن وقع في الحرم كذا وكذا، ما هو غيب لأنك أخبرت، إما عن طريق شيطان إنسي أو جن أو عن طريق إنسان يريد أن يلبس عليش على الناس. أما الغيب المحض لا يعلمه إلا الله. وبعض المسلمين يجهل على بعض، وبعض المسلمين يتعلق بغير الله، تجد إنسان طيب مصلي لكن عنده تعلق بغير الله. يا أخي أنت أكرم الناس لا تظلمها، ساعد الفقير، ساعد المريض، ساعد المحتاج، لكن لا، كل شيء من الله، لا تطلب من الخلق، لا ترى أن الخلق يضرك وينفعك، لا، الخلق إذا تصدقت عليهم تنفعك الصدقة، إذا لاقيته بوجه طلق ينفعك. أما تأتي للخلق وتخاف من خلق الله وترجو من خلق الله وتقول هذا ولي يمكن يعمل لي، هو إذا كان ولي ما أنت لا تظلم، أما ما يقدر يعمل لك شيء، لا يمكن يضرك ولا ينفعك إلا الله. لذلك ما يقع الآن في بعض بلاد المسلمين من طلب الحوائج من الأموات وممن يعتقد أنهم أولياء وأنهم صلحاء، هذه مشكلة لا بد أن تعالج، هذه مشكلة، هذا هذا هذا جانب في غاية الخطورة، يعمله شرائح من المسلمين، يذهب للقبر يسألونه الحوائج، يأتي للرجل الذي يدعي أن ولي يخافون منه، يا أخي أنت لكن تولي مالي ومالك. الولي في عرف الشريعة من هو؟ الذي يؤمن ويتقي الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا كانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا، الرؤية الصالحة ترى لهم ويرى، وفي الآخرة لهم الجنة والعز لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز عظيم. إذن لا ندعو إلا الله، ولا نسأل إلا الله، ولا نخاف إلا من الله، ولا نرجو إلا الله، ولكن خلق الله نكرمهم ونساعدهم ونسترهم، ولا نظلمهم ولا نغتابهم. خلق الله حرم أن يظلموا، وعبيد الله لا يريد أن يظلمهم الآخرون، وجعل في كل كبد رطب أجرا. فنكرم الناس ونحسن إليه، لكن لا نصرف حقوق الله بخلق الله. ولذلك هذا الصرف الله رد عليه في سورة النمل ردا واضحا بينا، لما عدد الأمور التي يتفق الناس على أنها من الله. أمن خلق السماوات والأرض، قل الحمد لله وسلام على عباده، إلى أن قال أمن خلق السماوات والأرض. هل فيه إنسان يقول غير الله خلق السماوات والأرض؟ هذا مفروغ منه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض حتى الكفار يقولون الله. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ انزال المطر من السماء، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال، وهذا محل الشاهد، أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الثلاثة يطلبها الناس من الأولياء، هذه الثلاثة، يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. واحد مريض يذهب للولي، يا ولي أنا مريض، يكشف السوء، تسلط عليه واحد، يا ولي فلان تسلط علي، يريد منصب ويجعلكم خلفاء الأرض، يريد منصب وجاه، يا ولي أنا أريد منصب. بعدين هنا قال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله. هذا من إعجاز القرآن، بعد أن من يجيب المضطر قال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين خلق الجبال والبحار والأشجار والأنهار وبين إجابة المضطر، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. إذن وحين جاءت رسلنا نبي الله لوطا ضاق بهم نرعا وسيئ بهم وتألم وقال هذا، قالت له الرسل لا تخف. الخوف يقال من شيء متوقع، والحزن يقال من شيء وقع، وقد يطلق هذا على هذا. والحزن هو ألم من شيء حصل، والخوف هو ألم وتوجس من شيء لم يقع. وقد يطلق الخوف على الحزن والحزن لأنه يترابطان مع بعض. إنا منجوك منقذوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الهالكين أو من الباقين في العذاب. إنا الله منزلون موقعون بأهل هذه القرية رجزا عقوبة بما كانوا، رجزا من السماء حجارة تنزل عليهم بسبب فسقهم وكفرهم وعملهم للفاحشة. إذن الرسل قالوا للوط اطمئن، نحن سنوقع بهم وسننجيك أنت ومن معك من الصالحين. قيل إن قوم لوط هؤلاء جاءهم جبريل ورفع القرى إلى السماء وقلبها، والمؤتفكة قلب أهواء، ثم أتبعهم بالحجارة ولم يبق منهم ديار، ما بقي أحد حي منهم، ماتوا عن بكرة أبيهم. وبقيت معالم لا زالت إلى الآن المحل واضح فيه آثار العذاب، مسود وحجارة مسودة ومحل نازل، والأسماك لا تعيش في ذلك المحل. ولقد تركناها آية، تركنا القرية والفعل آية علامة لقوم، بينة واضحة لا لبس فيها لقوم. ولقد تركنا منها أي من فعلتنا بهم آية، يعني دلالة واضحة على خطورة معصيتنا والكفر بنا ومخالفة أوامرنا لقوم يعقل يستعملون عقولهم. ذلك وإلى مدين، وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مدين هم قوم إيش؟ شعيب. قال لهم اعبدوا الله واطلبوا ثواب الآخرة ولا تسيروا وتتحركوا في الأرض مفسدين. فكذبوا ولم يقبلوا وما امتثلوا فأخذتهم الرجفة الصيحة، فأصبحوا في دارهم جاثمين، يعني جابين على ركبهم ميتين لا حراك لهم. ثم قال وعادا قوم هود وثمود قوم صالح. وقد تبين ووضح لكم من مساكنهم آثار العذاب بهم في رحلتيكم للشتاء والصيف. في رحلة الشتاء عاد وفي رحلة الصيف ثمود، لأن قريش كانت ترحل في الصيف إلى الشام وفي الشتاء إلى اليمن يأتون بالبضائع، وكانوا يمرون على عاد ويرون آثار الهلاك، وإذا كانوا ذاهبين إلى الشام وقادمين منها يمرون بديار صالح وهي الحجر اللي هو الآن العلا، ويرون آثار الدمار الموجود في قوم صالح لما تمادوا على العصيان والكفر وجاءتهم المعجزة ورموا بها عرض الحائط كما قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ذلك هؤلاء لا يأتيهم الإنسان إلا وهو باكي، ولا يقرب محل العذاب إلا إذا كان باكيا معتبرا قلبه مليء بالخشية والخوف. أما الذي يأتي للفسحة خطر. لا تأتوا لهؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. ولذلك لما مروا لم يسق إلا من بير الناقة، ولما عجنوا عجينا بأحد الآبار الأخرى علفها الدواب قال: لا تأكلوا، لأن هذا المحل نجس محل العذاب لا يقرب ولا يؤتى إلا بالخوف والبكاء والاعتبار الشديد. أما الذي يأتيه للفسحة وللتمشية خطر لا ينبغي. وقد تبين لكم من مساكنهم ما حل بهم من العقاب وما حل بهم من أعوذ بالله النكال، فينبغي أن تعتبروا بذلك وتقلعوا عن معصية الله تعالى. واعلم يا نبي أن النصر حليفك كما كان محالفا للرسل السابقة قبلك، ويعلم من يكذبك أنك صادق لأنك أتيت بهذه الأمور التي لا يعلمها إلا من يوحى إليه، وأنت لا تقرأ ولا تكتب، إذن يوحى إليك فتكذبك لا محل له. إذن هذه فيها تثبيت للنبي وطمأنة له وتصديق له، وفيها تخويف وإزراء بمن يكذب لأنه يوشك أن يحل به ما حل بالأمم السابقة له. وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل. الشيطان عدو وأقسم أنه يضلنا، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال تعالى: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والشيطان يأتيك من كل جهة ودائما متسلط على الإنسان، يعلم أماكن الضعف هي اللي يأتيك منها، لأن كل إنسان في جوانب ضعيفة عنده. بعض الناس جبان، كل شيء يمكن يكون قوي فيه لكنه جبان، يأتيك من الخوف. بعض الناس كل الجوانب قوية فيه لكن الشهوة يضعف عندها، يأتيك من الشهوة. بعض الناس في كل الجوانب جيد لكن إذا جاء المال ينهار، يأتيك من جهة المال. فكل إنسان يأتيه الشيطان من الجانب الضعيف فيه، لأنه يجري من الإنسان مجرى الدم، ولذلك يحاول يأتيك من الجانب الذي يراه عندك إيش ضعيف. الذي يحب السمعة ويحب يأتيه من جانب إيش السمعة، الناس تذكرك بالخير، ما شاء الله كلامك طيب، يأتي حتى يدخله إيش الرياء يحبط عمله. ولذلك لا علاج لنا من الشيطان إلا بالالتجاء إلى الله. وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالشيطان لا علاج إلا أن نلتجئ إلى الله ونبتعد ونتسلح بالتقاء وبالأدعية الواردة. إذا أراد الإنسان أن يخرج من البيت يستعيذ، وإراد أن يدخل، وإذا أراد يسمي الله، والأذكار الموجودة تحصنك من الشياطين. إذن فصدهم عن السبيل. ولذلك أحيانا الشيطان يدرس ناس فيسبقوه في الضلال. بعض الآن الذين يعملون بعض القنوات الفاسدة إذا رأها الشيطان قال لأصحابها اتقوا الله، ما يمكن ما وصل إلى ما وصلوا إليه. هذه القنوات اللي لا تعمل إلا أعوذ بالله، نرجو الله السلام والعافية. ذلك الحق هذه أصحاب القنوات الذين ينشرون الرذيلة ينبغي أن يتقوا الله في أنفسهم أولا وفي المسلمين. غريب، لا تظهر إلا الفساد، لا تظهر إلا العري، لا تظهر إلا العهر، وما أدري ما الذي يريدون بهذا. ذلك لا بد للطيبين أن تكون عندهم قنوات جادة تقابل هذا السيل من إيش؟ من القنوات الهابطة. أن يكون أهل الفضل والمروءة والمقدرة عندهم قنوات تبين جمال الدين وحسنه، وأن علاج الأمراض في ديننا، وأن كتابنا يحل مشاكلنا، وأنه تبيان لكل شيء، وأنه حري بنا أن نعطيه الوقت ونفهمه ونتمثله حتى ينقذنا وننقذ به البشرية. وكان هؤلاء القوم مستبصرين في طرق الضلال والفساد وفي طرق الخذلان. الله أعطاهم بصيرة في أن يفسدوا إذا أرادوا أن يفسدوا، وفي أن يغووا إذا أرادوا أن يغووا، وهذا أقوى. وقيل وكانوا مستبصرين في الحياة وفي الفهم، ولكن الله تعالى حجب عقولهم، والقول الأول أقوى وأظهر أنهم كانوا مستبصرين في الفساد وفي هذا، لأنهم عياذا بالله ضلوا وبعدوا عن الحق. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.